بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ناخذ الموضوع الثالث من انا هو الراعي الصالح. الراعي الصالح بيقول ايه في حزقيال 34؟ واخرجها من الشعوب، قال اسال عن غنمي وافتقدها واخلصها من كل الاراضي التي تشتتت اليها. تالت حاجة بيعملها، وأخرجها من الشعوب وأجمعها من الأراضي وآتي بها إلى أرضها وأرعاها على جبال إسرائيل وفي الأودية وفي جميع مساكن الأرض. احنا هناخد وأخرجها بس، إنما احنا خدنا أسأل عن غنمي وأفتقدها، وخدنا أخلصها من كل الأراضي التي تشتتت إليها، وفهمنا الواحد مشتت في مشاكل ومخاوف وهموم وخطايا، وإيش يموت وإيش وحدة، وكل ده ربنا قادر يخلصنا منه. تالت فعل بيعمله المسيح له المجد، حكاية يخرجها دي، ده اللي هيشغلنا في الكلمة دي. يعني إيه المسيح بيخرجنا؟ نفس الكلمة قالها في يوحنا 10 لما قال إيه، يدعو خرافة الخاصة بأسمائها وإيه ويخرجها ويذهب أمامها والخراف تتبعه، بس لازم يخرجها. حكاية يخرجها دي بقى، عشان احنا بنحب النشيد، هنمشي كده على خروج العروس ورا العريس في الثمان اصحاحات بثمان اشكال. يعني ايه؟ العروسة خرجت ورا عريسها في كل اصحاح من الثمان. العريس هو المسيح طبعا، وهو الراعي على فكرة، برضو في النشيد هو راعي، خلي بالك، اخبرني يا من تحب نفسي اين ترعى، وهو الملك ادخلني الملك، فهو العريس وهو الملك وهو الراعي، هو نفس الشخص، واخدين بالكم؟ وكله على المسيح طبعا، والنفس هي حضرتك بقى وحضرتك. أول خروج نسميه خروج بالإرادة. يعني إيه؟ النفس لما تحب المسيح تطلع وراه بمزاجها. ده أول إصحاح، أول إصحاح كده تحسوا إيه؟ لسه الدنيا ماشية كويس. هي بتقول له أخبرني يا من تحب نفسي. يعني انتوا خرجتوا من دنيتكم جيتوا المؤتمر ليه؟ تحبوا ربنا. ده نوع من الخروج، خروج بالإرادة. كل واحد فيكم سايب وراه مشاكل وهموم ومشغوليات وحاجات، بس خرجتوا كويس. لما كانت الناس تطلع ورا المسيح في الجبال كانت خرجت بره حالها ودنيتها. فأخبرني يا من تحب نفسي أين ترعى أين تربط. يبقى خروج العروس وراء العريس، أو الخروف وراء الراعي، هي نفس الفكرة بس هنا بالإرادة. وافتكروا القاعدة أن الإرادة تتوازى مع الحب. يعني إيه؟ إحنا مثلا نقول في القداس إيه؟ الصوم والصلاة هم اللذان عمل بهما الأبرار حتى سكنوا الجبال والبراري وشقوق الأرض. حد فيكم يقدر يقعد في شق في الأرض؟ ليه؟ إيه فرقكم عن الناس دول؟ من أجل عظم محبتهم فيه. هم بيحبوا المسيح أكتر، لازم نعترف بكده. الإرادة الحديد اللي عندهم، اللي تعيش راهب في شقف للحجر في ظروف قاسية جدا برضا، ده حب. عشان كده مينفعش نقارن نفسنا بالناس دول مهما كبرنا. لازم نعرف ان ربنا بيوزن قلب عن قلب. ده شهاد كلها اسمها ميزان القلوب. كل راعي بيطلع يشوف قلبه يوزن قد ايه عند ربنا. احنا لو اتوزننا هنطلع كلنا ايه في الموازين الى فوق. يعني اي حاجة يحطوها تلاقي الميزان قب كده، ما فيش قلب خالص. لكن بالنسبة لمقاييس الحب، في حب عن حب يوزن. الحب دايما يعبر عنه بالإرادة. فأول نوع من الخروج، يعني واحد سايب الدنيا ورا ظهره وخارج بإرادته، ده خروج حب. لما قام بنطونيوس رمى الفدادين ورا ظهره وطلع على الصحراء، ده حب. لحد كان عمل كده قبل منه؟ ولا حتى أب اعترافه وقال له ولا المفروض، ولا في سيستم رهبانة يدخل فيه. دي مسألة حب. فعاوز تخرج ورا ربنا، حبك هو اللي يوجهك. القضية قضية حب. إذا كنت بتحبه هتطلع وراه بايع الدنيا كلها، بايع الناس والأهل والفلوس والمركز مش فارق معك حاجة، بتخرج ورا. هنشوف طبعا أمثلة للخروج، بس أول نوع من الخروج هنا الخروج بالإرادة، وده أحلى نوع. اللي هو خروج عن حب. لما بطرس تاب المركب اللي مليانة سمك والشبكة اللي تتقطع من كتر السمك وترك كل شيء وتابعه، هو حد قال له اعمل كده؟ المسيح قال له تيجي تشتغل معاه، ده بيعرض. خرج وساب سمك عمره ما كان هيشوفه تاني ولا أولاني، ما شافوش قبل كده كمية السمك دي، مش مهم. والمركب اللي بيعشقها والبحر اللي حياته، كل ده مش مهم. خرج وتابعه بإرادته لأنه حبه. عشان كده لما جاي رجع عليه بعدها بثلاث سنين جوه المركب قال له يا سمعان ابن يونا، ايه تحبني زي زمان اللي خلاك تخرج وتسيب؟ فين الحب الاولاني؟ عشان كده تقول له لماذا انا اكون كمقنع عند قطعان اصحابك. انا بفهمها ليها كذا تفسير، بس انا بحب معناها ان العروسة غيرانة من اصحابه، غيرانة من حبايبه. في ناس قاعدين معاه طول الوقت، صار في ناس قاعدة مع المسيح طول الوقت، فهي بتقول له انت فينك انا مش لاقياك، بصراحة انا غيرانة من اللي قاعدين معاك طول اليوم، هفضل غريبة عنهم لامتى؟ ما تخليني تبعهم، ما تخليني من المجموعة اللي بيقعدوا معاك طول الوقت، ما تدخلني في الخاصة القريبين. فقال لها طبعا إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء اخرجي على أثار الغنم، شوفي هم عملوا إيه واعملي زيهم. ما هم خرجوا قبل منك وخدوها جد، خرجوا بإرادتهم، أنا ما بخصبش على حد، أنا اللي بيحبني بيجري وراي، هو أنا بقول لحد لازم ما بقولش لحد لازم. تاني خروج، خروج بالدعوة. بصوا كيرفر نشيد ينزل ويطلع على فكرة، يعني في أول إصحاح تلاقوا الدنيا إيه، كم أنت جميل يا حبيبي، كم أنت كلام بقى رومانسي أو شهر عسل أول إصحاح. الزار بقى إدمه في الجواز من تاني إصحاح، فتلاقي ابتدينا بقى إيه شوية كده كلام، وفي ثالث إصحاح تنزل أكتر، يعني تبتدي تقع تقع وبعدين ترجع تتعدل تاني. أجاب حبيبي وقال لي، تاني خروج بقى إصحاح اتنين، احنا بننط من إصحاح لإصحاح كده مش هناخد كله يعني. قومي يا حبيبتي، واضح إنها إيه ركنت، واخدين بالكم؟ فهنا بيصح، انما مش فاقد الامل، بس دي قبل منه كانت هي اللي بتجري وهي اللي بتدور، خلي بالكم، هي اللي بتقول له اين انت، فين انا عاوزاك. فالاولاني خروج بالاراده يبقى في حب، الثانيه خروج بدعوه، يعني ربنا اللي بيقول لك تيجي معايا كويس احسن من بلاش. طبعا الاولانيه احلى، انت اللي بتقول له اين انت فينك، الثانيه هو اللي بيقول لك ما تيجي معايا. وطبعا الدلع يبقى، قومي يا حبيبتي يا جميلتي، هو صدقني انت اللي عينيك جميل سوداء، يعني جميلة ازاي عينيه حلوة، هو اللي شايف كل حاجة جميلة. تصور ربنا يجي يقول لك ايه الجمال ده، تقعد تبص حواليك جمال ايه، معقول المسيح بيكلمني انا جميل ازاي يعني؟ انما هو عينيه كده، هو بيحب كل الناس فتلاقيه بيبص لك باعجاب كده. قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي. وبعدين هنا خدها على فكرة بلغة الظبيان اللي هو الظبي أو الغزال والغزالة، فهنا الكلام الرومانسي اللي جاي ده كله عشان نفهم ان الكلام رائي جدا وبعيد عن الحسيات. عبر عنها سليمان بعشق الحيوانات لبعض، فكأن ذكر الإيل أو ذكر الظبي ده اللي هو الذكر يعني بتاع الغزال بيصحي الغزالة وبيقول لها تعالي نتفسح سوا، فبيقول لها الكلام اللي يعجبها. فهي الغزلان تحب ايه؟ الشتاء مضى، يخافوا من الشتاء، الحيوانات دي ما تحبش الشتاء، تعمل بيات شتاء، قال لها الشتاء خلص. والمطر مر، ما فيش مطر، طمني الدنيا جميله. وزال الزهور، مع مين اللي يحب الورد؟ طبعا الحيوانات تحب الطبيعه. ظهرت في الارض، بلغ اوان القضب، يعني الحكايه ثمر القضب اللي هو الحصاد يعني، فالحكاية خضرة خالص دلوقتي. وصوت اليمامة سمع في أرضنا، كل ده تعبيرات جمالية عن جمال الطبيعة، فعاوز ياخدها فسحة بقى، تعالي معايا الدنيا حلو. التينة أخرجت فجها، يعني طلعت التين الثمر، وقعال الكروم، الكروم يعني العنب اللي هي نزل كده يعني، تفيح رائحتها، تصور الكروم تيجي ريحتها من بعيد. قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي يا حمامتي في محاجئ الصخر في ستر المعاقل، يعني انا هخبيكي جوه الصخر، انت اغلى عندي من اي حاجه، فأنا واخد بالي منك أو أسمعيني صوتك. واضح أن هو اللي بيحاول دلوقتي، ها؟ بقت إيه؟ خروج بالدعوة، بس اقبل. يعني مش هنقول لك في غيرنا، ما من قبل ما يدعوهم لزقوله كده. يعني في يوحنا واحد، تلاحظوا موقف جميل أو اتنين ماشيين ورا المسيح مش راضين يسيبوه، اللي هو يوحنا وندراوس. فالتفت قال لهم عاوزين ايه؟ قالوا له اين تمكس؟ مش عاوزين هاك، انت بتقعد فين؟ انت بتقعد فين؟ يعني احنا عاوزينك انت. قال لهم تعالوا. وبس ما سابوهوش بعد كده، خلاص دخلوا المصيد. في ناس يروح لهم المسيح يقول لهم تيجوا معايا يتقالوا بقى ويحاولوا، وفي ناس تقبل. انما احلى نوع اللي يطلع وراه بقرته. النوع التاني جاي بالدعوه، ربنا يخبط عليك ويقول لك ما تيجي معايا، يا ثابت يا خابت، يا ريتها تصيب. اسمعيني صوتك، يعني قوم صلي. طيب الخروج ممكن يعبر عنه ببساطه تقوم من الكسل، اسمها خرجت من الكسل فقمت صليت، خرجت من المشغوليه فمركزت مع ربنا، خرجت من الخطيه. كل ده معناه سمعت الدعوه، ربنا بيقول لك تعالى بقى ركز معايا. اسمعيني صوتك، يعني قول لي حاجه. طيب كلمني. تصور ربنا بجلاله قدره يقول لك كلمني، قول لي كلمه، سمعني صوتك، لان صوتك لطيف ووجهك جميل. يعني وقفتك قدام ربنا كده حلو، وشك حلو في عينين ربنا، صوتك حلو في ودان ربنا. ده تاني نوع من الخروج، خروج بالدعوه. احنا بننزل، ها؟ طيب تالت نوع، في الليل على فراشي ارضا بقى خالص، نامت مش راضيه تقوم تصلي، فبتصلي وهي نايمه. طلبت من تحب نفسي الحركات، وتقعدي في السرير وتقولي اصلي. يبقى واضح ان احنا دخلنا في نوع من انواع الفتور، اللي هو الواحد عاوز ربنا بس مش عاوز يتعب، عاوز ربنا بس مش عاوز يعمل مجهود. على سرير الخطايا منطرح في اخضاع الجسد متهاون. طلبت فما وجدت. لا، ما هو برضو كل حاجه ليها وعليها. فالمره دي في حالات من الفطور البسيط، لسه في فطور كبيس على فكره، بس في فطور بسيط. يعني ايه؟ يبتدي الواحد يتدلع شويه، يلاقي نفسه مش لاقيه فيقلق، لانه هو عاوز يطلع وراه فيقوم بسرعه. المره دي جت كده، طلبت فما وجدت اني اقوم على طول. لسه عشان هشوفه صح خمسه خيبه تقيله بقى. انما دلوقتي قالت ايه؟ اول ما قالت هو فين، كانت عاوزه تلاقيه على طول، بس على السرير مش هينفع، يعني مع الدلع مش هتنفع. فقالت، قامت بسرعه، واطوف في المدينه في الاسواق وفي الشوارع اطلب من تحب نفسه. طلبت فما وجدت، وجدني الحرس الطائف في المدينة، فقلت أرأيتم من تحب نفسي؟ فما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحب نفسي. يبقى إيه؟ الفطور البسيط في أوله تطلع منه بسرعة. يعني لو ابتديت تنام في الخط ورجعت تهم بسرعة كده وتاخدها جد، تلاقي ربنا بسرعة. برضو دي حركة خروج، خلي بالكو، هي خرجت تدور عليه لانه ما لقيتوش قريب زي الاول. ليه؟ لانها نامت في الخط، دلعت شويه. مع شويه الدلع الواحد ما يلاقيش التعزيه القديم، ما يلاقيش الاحساس الحلو بتاع زمان، السلام اللي كان عنده. طيب ما هو قوم بقى بسرعه واجري يمين وشمال واعمل اي حاجه كده واسال عليها تلاقيه. فما جاوزتهم الا قليلا، يعني ما طولتش الحاله دي، حتى وجدت من تحب نفسي فامسكته ولم ارخيه، وادخلت بيت امي وحجرت من حبلت بي، ورجعت تاني التعزيات والأفراح أنا لحبيبي وحبيبي لي. نشيد أربعة، في نوع من الخروج اسمه الخروج للصليب. المسيح مرة يعرض على عروسته إيه بقى؟ العريس يقول لها إيه؟ إلى أن يفيح النهار، لغاية ما يطلع الصبح. يفيح على فكرة يعني النهار له ريحة حلوة، فهو مش بقى يعني معنى كده ايه رومانسي، ان النور كمان له ريحه حلوه. نور المسيح له ريحته الحلو. وتنهزم الظلال، يعني الضلمه تتهزم، لان الضلمه دايما رمز للشر. اذهب الى جبل المر، جبل المر رمز لايه دايما؟ للصليب او الالم. فقال لها بصي، عشان يطلع الصبح ويطلع منور وريحته حلوة ونتمتع كده، أنا رايح جبل المر. يعني نظام إيه؟ تيجي معايا؟ تقدري تيجي معايا؟ أصل دي دعوة صعبة. فاكرين ترتيلة حيث قادني أسير، ولو إلى جسيماني ولو إلى الصليب. يعني أنا رايح وما بيقولهاش تعالي حتى، لأن الطلب صعب. أنا رايح جبل المر وتل اللبان، لأن جبل المر إشارة للصليب، وتل اللبان يعني اللبان اللي هو البخور. فالصليب مطلع بخور لأن المسيح بيتحرق على الصليب، ذبيحة المحرقة. عشان كده نقول في التسبيحة اشتمه أبوه الصالح وقت الجلجسة، على جلجسة وقت المساء، ففتح باب الفردوس على طول. وبعدين شوفوا بقى، شوفوا الروقان بتاع العريس. مش عاوز يقول لها تعالي معايا طلب صعب، إنما يقول لها كلك جميل يا حبيبتي. يعني أنا رايح جبل المر بس أنت جميلة قوي، يعني جدعاني بقى وتعالي معايا، افهميها بقى. يعني أنا رايح الصليب، ها؟ كلك جميلة يا حبيبتي، ليس فيك عيبة. هي أول الكلام سوداء، لكن برضو ليس فيك عيبة. ففضل إيه؟ تيجي معايا بقى جبل المر وتل اللبان، ناخدها صليب وصلاة كده جد. إذن في خروج تاني للدرجات المتقدمة. يبقى في خروج أولاني بالإرادة، خروج الحب، في خروج بالدعوة للمبتدئين، في خروج للكسلانين بتاع الفطور، في خروج للمتقدمين بالصليب. خمسة بقى، خمسة الحكاية باظت خالص. أنا نائمة، نامت خالص. في الأولانية كانت صحي على فكرة، في الليل على فراشي ما قالتش نايمة، فمين؟ لا، المرة دي في شخير يعني، ما نائمة، نامت خالص. وقلبي مستيقظ. خلي بالكو الواحد بيتحجج ساعات، قال إيه؟ أنا هنام وبأحلم بيه يعني. الكلام ده صوت حبيبي قارعا، ما بتسمعش دلوقتي، خلي بالكم دلوقتي هو اللي بيخبط وهي نايمة. نفس الدعوة القديمة، مفروض نمشي على نمرة اتنين، خروج بالدعوة، افتحي لي يا أختي، فسحة تانية، يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي. بس هو عارف انها نايمة وتقلانة زيادة، فمش هيقعد يقول لها الدنيا جميلة برة، هي النوم أحلى. فقال لها طب أنا تعبت، يعني حتى لو النوم حلو، لأن رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل، يعني أنا واقف طول الليل مستنيك تفتحي. تقوم ترد حتة رد بقى، تقول له لا مش قادر أقوم، قد خلعت ثوبي فكيف ألبسه، وغسلت رجلي فكيف أوسخهم. أصل هما بيوت فلاحين، خلي بالكم، فبيوت الفلاحين الأرض طين، الأرض واخدين بالكم، فالواحد يغسل رجليه ويطلع على السرير ينام، فعشان ينزل تاني يعني غلبة. طب غلبة والعريس يفضل على الباب كده؟ فهنا بقى ايه الفتور الشديد، النوم بقى، ان واحد كده ربنا طول الليل يحايل فيه وهو مش سائر. هتشوفوا بقى هنا التكلفة عالية شوية. يقوم ربنا يسوع يعمل ايه؟ العريس يعمل ايه؟ عاوز يدخل بأي طريقة، لأنه عارف، عارف اللي هيحصل، عارف الليلة دي لو عدت من غير ما يخرجوا سوا هتخسر كتير قوي. فحاول ياخدها بالعافية، طبعا ما عندوش عافية ربنا يسوع. حبيبي مد يده من القوة، يعني دخل ايده من الشباك يحاول يفتح الباب بنفسه. يعني لو طال المسيح يدخل غصب عننا حياتنا، بس مش عارف، مش عارف ليه، لانه هو مش سامح لنفسه يدخل غصب. فقال ايه لما شافت ايده، غالبا ايده متعورة بقى، ها؟ فمين الصليب يعني المسمار، فأنت عليه احشائي، صعب عليه، قمت لافتح، تشمللت بقى لحبيبي، ويداي تقطران مرا. هي لما حطت ايديها على المقبض، المر لقت مر، مر على المقبض مطرح ايده، فاهمين الفكرة؟ يبقى في مرار، في تكلفة عالية قوي عشان يجيلها ويخبط عليها ويحايلها، هي مش دريانة، فهي لمست الجراحات، عرفت قد ايه الموضوع مكلف ليه وهي مش دريانة. مر قاطر بينقط المر على مقبض القفل، فتحت لحبيبي، لكن حبيبي تحول وعبر، لقيته مشي. المرة اللي فاتت ما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحب نفسي فأمسكت ولم أرخي. لا المرة دي لا. ليه؟ مع الكسل الشديد والدلع الزيادة والخبط الكتير بتيجي فترة وحش. الفطور لما يطول وحش. خرجت كويس أخيرا، لا بس تأخرت شوية. عندما أدبر يعني مشي، طلبت فما وجدته، دعوت فما أجابني، وجدني الحرس الطائف في المدينة. فاكرين المرة اللي فاتت عملوا إيه؟ ما لحقوش يردوا، لأنه إيه، بيدوب سألتهم ما جاوزتهم إلا قليلا، ما حدش يقدر عليها لسه عشان قريبة منه. إنما هنا هي بعدت، فاستفردوا بيها بقى، بهدلوها بقى. واخدين بالكم لما الواحد يبطل يخرج ورا ربنا، لما يكسل يطلع ورا ربنا، لما يستسلم للكسل زيادة، لما يبيع القضية شوية، لا تكلفة عالية. وجدني الحرس الطائف في المدينة، ضربوني جرحوني، حفظت الأسوار رفعوا إزاري عني. يعني بهدلوها. وبعدين لقيت البنات بقى حبايبه، ما هو هي ما بتغيرش، لأن طبعا القصة مش جسدية، دي قصة حب. فقالت لهم روحوا قولوا له أنا مريضة حبا، سوري يعني مش هعمل كده تاني، بس يرجع لي بقى. ابتدت بقيت الإصحاح كله إيه، بتحاول ترجع آخر الإصحاح تصالحه، لأن هو يعني ما يتقالش قوي ربنا طيب. إنما هنا الخروج وسط الفطور، ما تستناش تطلع بعد فترة كساد طويل، هتخسر فيها كتير. يعني أديكم مثل من حياة داود. داود لما كان خارج في أول طفولته كان حبيب ربنا، هو طفل بتاع مزامير طول النهار بره البيت بيعمل ايه مع شوية الغنم، هاتك يا مزامير، عز حياته طفولته. لما اترسم ملك 15 سنة وقعد هربان من شاول بقيت ال 15 سنة اللي بعدها، عز برضه. ليه؟ لأنه خارج غصب عنه في الجبال، ما وراهوش غير ربنا والمزامير، الحقني يا رب الحقني يا رب، كل يوم معجزة. لما قعد ملك نام في الخط، برد، خاب، دخل في فترة فطور طويل بهدلته، ضيعت نقاوته وبسطته، وتآمر وقتل وزنى، كلفته بقية حياته دموع وصلاة وتوبة. رجع له وخرج تاني وبقى قديس عظيم قوي، بس خسارة الفترة دي، خسارة. اليوم اللي بيضيع كده بليد وخايب من غير حرارة، ده خسارة، ممكن يكلفك ويخسرك كتير. نشيد 6، الخروج وراء الثمر. طبعا هنا تصالحوا، يعني مش تصالحوا، يعني هي لقيته بقى خلاص، ربنا مش ممكن يتقل كتير، ربنا حنين. فنزلت إلى جنة الجوز لأنظر إلى خضر الوادي، ولأنظر هل أقع على الكرم، هل نور الرمان، فلم أشعر إلا وقد جعلتني نفسي بين مركبات قوم شريف. يعني إيه؟ هنا نزلة تدور على الثمر، هنا الخروج وراء الثمر، يعني تكريس القلب للخدمة. تاني نقول في خروج في الأول بالإرادة عن حب، واحد بيحب ربنا عاوز يمشي وراه وخلاص. 2، واحد خارج لأن المسيح دعاه وألح في دعوته. 1، نام شوية قلق رجع صحي تاني وخرج ورا ربنا. 1، ربنا دعاه جوه التجارب والآلام والتل المر وجبل اللبان. 1، نام قوي واتبهدل خالص، اكتشف ان حياته باظت خالص، خرج بعد نومة طويل. انما 1 خرج وراء الثمر، هل اقع على الكرم، هل نور الرمان. الثمر دايما اشارة الى ربح النفوس. اذا النفس اللي تخرج وراء ربنا حياتها طول الوقت مشغولة تكسب ناس لربنا. فيكو خدام حلوين كده، تفكيره ما بيطلعش برا الخطة، برا الحكاية دي طول الوقت، ما عندوش حاجة تشغله غير كده، انه يكسب الناس. ما تفتح دماغه في اي وقت ما تلاقيش غير كده، مهموم طول الوقت يجيب ناس لربنا. هل اقع على الكرم، البعيد يقرب والقريب يبقى قديس، ده اللي شغله طول الوقت. هل نور الرمان، نور يعني اسمر بقى جميل. شوفوا ده بقى بالذات، فلم اشعر، هي العروسة بتقول لم اشعر، لقيت نفسها طايرة بين مركبات قوم شريف. تفتكر كلمة مركبات تفكركم بحاجة؟ فاكرين إليه اللي عاش يخدم النفوس؟ فجأة لقى مركبة سماوية جاية شايلاه واخداه على السماء. فالمشغول بربح النفوس طول حياته لن يشعر إلا وقد صار ضمن الملائكة والقديسين، لأنه خلاص بقى كل اللي شغله هو اللي شغل ربنا. الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى ما. كل ده اسمه خروج. ليه؟ ده عكس الدنيا. الدنيا ما حدش بيفكر كده. الدنيا كل الدماغ في الأكل والشرب والنوم واللبس والمظهر والفلوس فكل الجو ده، بالرغم أن في درجات مختلفة، إنما اسمه كله خروج. 7، الاشتياق للخروج. لما الواحد يطلع ويدخل يطلع ويدخل يطلع ويدخل، يعني ايه؟ يمشي شوية مع ربنا ويرجع يخيب شوية. كلنا لسه في المرحلة دي، كلنا. يعني ايه؟ يجي لك يومين كده تسخن، تحب ربنا، توعد شوية وعود، وتاني اسبوع تخيب، تنام في الخط، تفرج على التلفزيون بالساعات، وتجيب سيرة الناس، وتاكل وتشرب ده كده دخول وخروج كتير. المفروض توصل لمرحلة بقى مشتاق لخروج دائم، يعني عاوز تعيش دايما برا الدنيا. خلاص برا الدنيا، مش لازم برا الدنيا حرفا، بس برا الدنيا قلبا، يعني من جواك برا الدنيا. يعني اللي يدخل قلبك يلاقيك مختلف عن الناس كلها. هنا بتقول أنا لحبيبي وإلي اشتياق. تعال يا حبيبي لتخرج. خلي بالكوا، هي اللي بتطلب المرات. فهمتوا الفكرة ماشية ازاي؟ كل مرة كان يقول لها قومي يا حبيبتي يا جميلتي يا حمامتي يا كاملتي، تعالي نطلع. وهي اللي تقول له خيبانة تعبانة نعسانة. المرة دي بقى هي اللي بتقول له ما تيجي نخرج. هي اللي غاوية بقى. هنا وصلنا إلى درجة حلوة. تقابلوا قديسين تلاقيهم بيهربوا من الناس. بيهربوا من الناس ليه؟ القعدة مع ربنا تستهويهم أكتر. كرامات الدنيا كلها ما تستهويهمش. منساش أبونا أنطونيوس أمين الله يناح نفسه، حكالنا مرة كان قريب لقلب البابا كرولوس. فقال في اليوم اللي كان هيلاسلاسي وبيفتحوا الكاتدرائية وبتاع، كان هو واقف جنب سيدنا البابا كرولوس. فقال له يا سيدنا النهاردة يوم مجد. فبص له كده وضحك، قال له يا ابني ما تجيش جنب ليلة في الطاحونة. يعني رؤساء وملوك وأبها، إنما هو قلبه مش في الحاجات. هو ليلة من ليالي الطحونة أحلى عنده من الكلام ده. ليه؟ لا، هو دلوقتي ده تعالى تعالى حبيبي نخرج. هو اللي بيقول لربنا تعالى نبعد عن الناس، نخرج إلى الحقل ونبت في القرى، نبيت في القرى يعني، نبكرن إلى الكروم السمر، نشتغل شغلنا مع بعض لننظر هل أظهر الكرم. خلاص هي اللي مشغولة بشغل ربنا، هي اللي مشغولة بالجنينة بتاعته. فالنفس هنا مفرحة ربنا إنها مهمومة بعياله. تفتكروا لما أنتوا بتصلوا لحد ده ما يفرحش ربنا؟ ما هو ربنا قلبه على الحد ده. فلما تيجي أنت تكلمه عن ولاده قد كده يفرح. أنت بتصلي لولادي؟ أنت مشغول بيهم؟ يا سلام، أنت فرحتني، لأن هو نفسه مشغول بيهم أكتر منك، بيحبهم أكتر منك. هل أظهر الكرم؟ هل تفتح القعال؟ هل نور الرومان؟ هناك أعطيك حبي. يعني مش عارف أعدي لك حبي في الزحمة، تعال نقعد لوحدنا بر. آخر حاجة، آخر أول آية بس، سيبكم النص الكبير ده كله لأنه جميل وطويل، إنما ناخد أول آية في نشيد 8. يقول ليتك كأخ لي الرادع ثدي أمي، فأجدك في الخارج خروج برضه، وأقبلك ولا يخزونني. عارفين معناها إيه؟ وأنا فاهمها إزاي؟ نفسي يا رب حتى لو الناس حواليا والدنيا كلها حواليا افضل شبعان بيك وضايقك وكاننا لوحدنا برضو. فاهمين يعني اقصد ايه؟ لما الواحد يبعد عن الناس يقدر يدوق ربنا اكتر. انما الظاهر مع الكبار دول بتوصل انه حتى في وجود الناس خلاص يقبلون العريس وكانه لا يوجد احد حوله. يعني متمتعين بربنا حتى والناس شايفاه، حتى والناس حواليه مش فارقه خلاص، هما مش شايفين ناس، هما خارجين وراه فرحانين بيه شبعانين بيه حتى لو كان الناس كلها حواليهم. فهنا بتقول له ليتك كأخ لي الرادع ثدي امي، فاجدك في الخارج واقبلك ولا يخزونني. يعني ما حدش يقعد يتكلم عليا، انا اخدك في حضني قدام كل الناس ومش فارق معايا الناس، لانه ده هيقولوا ده اخوها. ده معناه طبعا ان الموضوع مش جسدي خالص، ده موضوع ان المسيح تجسد عشان يبقى شريك لينا في طبيعتنا البشرية. اذا فكرة الخروج معناه التركيز في ربنا. ربنا بيقول أخرجها. فكرة أخرجها دي قضية عند ربنا. الراعي الصالح عاوز يخرجنا. يخرجنا يعني إيه؟ يشغلنا بيه، يخرجنا بره الفورمة البلدي بتاعت الناس كلها دي، الأكل والشرب واللبس والهم والشغل والعيال لا لا، اطلع بره الكلام ده، اطلع عشان تشوف ربنا بيحبك قد ايه، والسماء جميلة قد ايه، والخدمة حلوة قد ايه، في حياة اخرى انت مش دريان بيها. فالراعي الصالح يدعو خرافة الخاصة بأسماء ويخرج. والراعي الصالح في حزقيال 34 يقول اخرجها من الشعوب، طلعها بره الدنيا خالص. في كام نوع من الخروج بقى؟ الخروج عن، يعني ايه الخروج عن؟ يعني تطلع من ايه؟ تطلع من ايه بالظبط؟ اول نوع الخروج عن امان الناس. احنا متحامين في الناس لان في الناس نوع من الامان. انت متحامة في جوزك، في عيالك، في اصحابك، طول ما انت متحامة فيهم اولا ما عندكيش امان بجد، حكاية في شنك يعني. وفي نفس الوقت معطلة أمان المسيح، لأنه ربنا عاوز يقولك معايا أنا، مش محتاج حد تاني، بس أنتي مش دول، وجودهم معطلك. ليه؟ لأنك راكنة على أمانهم، يعني بنقول موجودين أو مش موجودين، بس أنتي حاسة بالأمان في وجودهم. في شباب كتير يقول لما سافرنا بره وتغربنا لوحدنا حسينا بربنا اكتر. عاوز اعرف اوصل الفكره ليه؟ اللي يتغرب ساعات ما فيش غير ورب، وزمان ما كانش في موبايلات وكلام زي كده، فكان الاتصال احيانا ما بيبقاش سهل، فما فيش غير يا رب طول الوقت، يا رب لانه لوحده. امان الناس ده معطل. امان الناس اساسا مزيف، يعني الناس ما عندهاش امان، وكمان معطل. فكونك لسه حاسة انه طول ما جوزك موجود انت عندك امان، في حتة متعطلة جواك. وعشان كده ساعات ربنا يعمل مشاكل بينك وبين جوزك، بس لانه بيغير عليك، يعني عاوز يقولك يعني سيبك منه بقى. انما اقصد ببساطة عاوز يحول الفكرة، خلي امانك معي وخلي جوزك زي ما هو، بس ايه امانك عندي انا. والبنت اللي حاطة أمانها في أبوها، أبوها يعيش قد إيه؟ وفي نفس الوقت شو ده الأمان؟ اللي حاطت أمانه في أولاده، أولادك هيسافروا وهيسيبوك، ينشغلوا ويسيبوك طبيعي، وتلاقي الكل بقى دخل في اكتئاب وقلقوا. ما هو عشان لسه ما اكتشفناش فكرة الخروج عن أمان الناس. اطلع اطلع بره الكلام ده من بدري بإرادتك، عشان يوم ما أولادك يسيبوك، حد يسافر السماء، انت في امان بدون ناس، لانك اتعلمت تخرج. الوصية الاولى اللي جت لابونا ابراهيم، اللي عملت من ابونا ابراهيم ابراهيم، اخرج من اهلك وعشيرتك وبيت ابيك، اطلع بره. هي دي اللي عملت ابونا ابراهيم. عشان كده بولس الرسول قال عليه كده وهو بيقرا حياته في اخره كده، يقول بالايمان ابراهيم لما دعي اطاع ان يخرج الى المكان الذي كان عتيدا ان ياخذه ميراثا، فخرج وهو لا يعلم الى اين ياتي. لكن اصعب ما في خروج ابونا ابراهيم الانفصال عن الاهل، انفصال عن العشيره كلها، والاب والاهل والاصدقاء واللغه والبلاد اللي عارفها. اطلع اطلع بره ده كله. النهارده الشباب اللي بيسيب مصر ويخدم في بلاد تانية، عندنا أولاد من لمبة برام ربنا يحميهم، بيعملوا كده قد إيه؟ بيدوقوا ربنا بشكل أجمل. اللي بيسيب الدنيا عشان يخدم في بلد غريبة، وبيسيب أهله عشان يخدم ربنا وسط ناس ما هماش أهله، ده بيدوق اللي دقوا الرسل زمان وهما بيبشروا في كل بلد، إحساس الأمان إن ربنا هو الأمان، هو اللي معاه. مفيش لا صديق ولا أب ولا أم ولا أخ، مش مهم، لأنه ليس أحد ترك أبا أو أما أو أخا أو أختا أو زوجة أو أولاد أو بيوت أو حقول إلا ويأخذ 100 ضعف في هذا الزمان مع اضطهاداته في الدار الآتي حياة أبدية. يبقى أول خروج خروج عن أمان الناس. طول ما حاطت ثقتك في الناس اللي حواليك، أنت مش عارف تتمتع بربنا كفاية، مش عارف تدوقه كفاية. طول ما مستني الناس يسألوا عليك ويودوك ويشجعوك ويطيبوا خاطرك. اخرج اخرج عشان تتمات وتدوق ربنا صح. الراعي الصالح يخرجها، يدعوها باسمائها ويخرج عشان تعرف توصل للعروسه اللي بتقول انا لحبيبي وحبيبي لي. الراعي بين السوسن، يعني هو راعي كل اللي حواليه ظهور جميله كده، هي كمان هتبقى واحده منهم. عاوز اتجسر واقول احيانا فقدان الاحباء يكون زقه من ربنا للخروج عن امان الناس، انك تفقد شخص قريب ليك قوي، جزء من استقرارك النفسي وامانك عشان يستبدل بالمسيح. ما انت هتقابله في السماء وتفرح معاه في السماء، بس مؤقتا انت لازم تعمل وصية الخروج، فانت مش عارف تعمل، مش عارف تعملها بارادتك، فربنا ساعات يساعدك. شوفوا بقى ام صمويل دي كانت ست عظيمه جدا. صمويل ده الحيله، الولد اللي جه بعد غلب، بعد عقر، مش كده؟ وصليت له كتير وصليت له بحرقه. انا مش عارف اليوم اللي راحت سابته في الهيكل ده كان شكلها ايه. يعني ده الام اللي بتودي ابن للدير بتعمل مناحه وتلاقي في 10 عيال عندك، انما ده صمويل والحيله وما فيش غيره ولسه طفل، وموديه بايديها الهيكل وهتسيبه وتروح ومش هتشوفه غير السنه الجايه، عشان تجيب له جلابيه كده 50 سنتي كل سنه وهو بيطول. يعني ادي دورها. ايه الام العظيمه دي؟ كيف خرجت؟ خرجت عن امومتها. يعني ازاي استحملت انها تدي للهيكل؟ ازاي حنة ام العذراء عملت كده؟ عشان كده طلعوا عظام، يعني صمويل ولا امنا العذراء دول ناس عظام. ليه؟ اولاد ناس عظام خرجوا، خرجوا يعني داسوا على مشاعرهم من اجل المسيح، خرجوا عن الامان بتاع الاهل ده. تاني خروج، خروج عن امان الامكانيات. موسى كان عنده نوع من الامان الشخصي، انا ابن ابنه فرعون، بقول لفرعون يا جده، هرفع الموبايل اكلم جده يجيب لي هنا مش عارف جيش قد كده، لو دخلت خناقه الاقي 100 عسكري امان لان جده فرعون. ربنا قال لا لا، الشغلانه دي مش نافعه خالص، لا بص احنا هنخسرك الحته دي خالص، هنلغي جده فرعون ده عشان نعرف نشتغل مع بعض. فجده فرعون قلب عليه وقرر يموته وهرب وقعد 40 سنه يغسل دماغه من الحته دي، وبطل حتى يتحسر على فرعون وايام فرعون. ساعتها ربنا قال له تعالى بقى، تعالى نشتغل. يقول له انا عجوز ومطرود وهربان وفاشل. قال له بس انا امانك، ينفع اكون انا امانك؟ انت لا عندك امان من الناس ولا من السن ولا من الامكانيات ولا من الخبرات، اديك عجزت وبتهته. يبدو انه فرعون، انا اتوقع كده ان موسى مش بالضروره كان بيتلعثم في طفولته، لكن احيانا مع الكبر الواحد ممكن لسانه يتقل شويه، ممكن تبقى كده، لان ما سمعناش ان موسى في شبابه كان عنده العيب ده. فعاوز اقول ولا في امكانيات شخصيه ولا ماديه ولا اهل ولا عزوه ولا كل ده راح خلاص، انما دلوقتي اشتغل بقى، لانه خرج عن امان الامكانيات. ثقتنا ان البنك موجود والمحامي موجود وفلان الفلاني باشا موجود، ده معطلنا، ما يخليناش نستطعم ربنا وندوق ربنا. الحاجات دي معطلانا لانه يا دي يا دي، يا دول يا ربنا. فكون دول دايما في الخزين في دماغك في الباك مايند كده، هتلجأ لهم وقت الأزمة، مش هتعرف تخرج، مش هتدوق الراعي كويس، مش هتتمتع بيه. عشان كده بولس الرسول كان واعي، قال ما كان لي ربحا، يعني اللي كان لي ثقة وأمان ورصيد وأسد، ما كان لي ربحا هذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة. قلت لازم أخسر كوني ابن فلان باشا، هو كان أبوه باشا بلغتهم يعني، مش مهم، ولازم اخسر كوني تلميذ غمالائيل، ولازم اخسر كوني فيلسوف دارس يوناني، كل ده ربح لازم اخسر. خروج عن امان الكرامه. داود النبي اترسم ملك بلا كرامه، لان ربنا حب يمتعه كام سنه بالخروج بدون كرامه، لان لسه الكرامه هتيجي بعد كده. لما جت الكرامه تعب، لما بقى ملك قاعد على كرسي زي الناس اتبهدل. انما طول ما هو ملك من منازلهم كده في الجبال كان ماشي زي الفل. يقول في مزمور 18: أصابوني في يوم بليتي وكان الرب سندي، أخرجني إلى الرحب، خلصني لأنه سر بي. مفيش غيره، لأنه في الوقت ده المزمور ده بيتقال، يقال لإمام المغنين لعبد الرب داود يوم إنقاذه من شاول وأعدائه. هنا كرامة إيه؟ ده شاول بيجري ورايا، فاهمين الفكرة؟ إنما لما شاول راح ومحدش بيجري وراه وبقى فيه كرامة، دخلنا في الغلط. فالخروج عن أمان الكرامة، أنت لسه بتتعامل لأنك فلان، الأستاذ فلان ومدام فلان، الحتة دي مع الطلاق مش عارف تدوق الراعي. الراعي أصله الصالح، حب الغلاوة. فعشان تتمتع بيه أكتر أخرج عن أمان الكرامة. الثقة اللي جاية لك لأنك مكرم دي الحقيقة تعطل مش تفيد. لما بولس الرسول اتلم وناسه حواليه كان جريء قوي، الناس بقت تحبه طبعا. بولس ده أسقف، ده بطرك، فالناس بتموت فيه. فلما كان بيلف ونازل أورشليم في أفسس قالوا له اوعى تنزل أورشليم، هيمسكوك هيربطوك، واحنا بنحبك، وابتدوا يعيطوا بقى والشغل بتاع الناس ده. فخد موقف عنيف، قال لهم ماذا تفعلون؟ تبكون وتكسرون قلبي؟ أنا مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت أيضا من أجله. فسكتهم، سكتهم، سكتهم ليه؟ نغمت حوزينك وخليك معانا وملناش غيرك وانت بون. لا لا، أنا بشتغل شغل ربنا، الحتة دي تعطل، خلي بالكم الحتة دي ممكن تعطل الإنسان اللي عاوز يخرج. ما يرتبطش زيادة بالناس، ما يرتبطش زيادة بكرامته بموقعه، لا، لأنك لو ارتبطت بموقعك مش هتعرف تتحرك في إرادة ربنا. خروج عن أمان المعتاد. خروج عن أمان المعتاد أو المعروف يعني إيه؟ أسهل حاجة إن الواحد يعمل اللي هو عارف ويعيش في الظروف اللي متعود عليها. أصعب حاجة إنها تبقى حاجات جديدة عليك. نفسيا الموضوع ده مش سهل، بالذات مع السن، مع التقل، تغير الظروف عملية شاقة. يعني مع الشباب يتنططوا ممكن يتكيفوا، إنما لما الواحد بيتقل، عملية بقى كل يوم في بلد أو كل يوم في سجن زي بولس. خروج عن أمان المعتاد. رعوس مثل جميل هنا، رعوس ما كانتش هتقابل المسيح، إنما بقت جدة المسيح بنفسها لأنها خرجت عن المعتاد. المعتاد اللي هو ايه؟ شعبها واهلها وناسها وبلدها ولغتها. قالت لا، انا هسيب ده كله، انا اروح لبلد لا اعرف لغتهم ولا ظروفهم، شعبك شعبي، الهك الهي. ومشيت في سكة الخروج الصح. فرعوز دي اللي كانت هتبقى مجهولة وحتة ست وثنية تهلك زي غيرها، بقت جدة للمسيح وام للقديسين والقديسات، وقصة في الكتاب جميلة قوي. لانها خرجت عن امان المعتاد. بلاش تخلي اللي تعرفه واللي تعودت عليه عطلك. ريسكت، ادخل بقلبك. ربنا ساعات بيبقى عاوزك تعمل حاجات عمرك ما عملتها، وتدوق حاجات عمرك ما دقتها، وهو ده اللي بيعمل منك حاجة. يا حاجات صعبة، يا حاجات سهلة، يا حاجات غريبة، مش مهم. وتفتكروا بطرس ده كان في يوم من الأيام يتوقع انه يروح روما وآخره شبكة وسمكة إنما مين قال بقى ربنا خده ودوره العالم كده ولففه؟ مرقس ده كان يتصور في يوم من الأيام إنه يلف في مصر عشان يبشر حتة حتة، وفي الآخر دمه يمشي في البلاد كلها. خروج عن أمان المعتاد. خروج عن أمان الوظيفة. ساعات الواحد يبقى حاطط نفسه في كادر معين وفي ظروف معينة، وانتمائه لكادر الأطباء أو الصيادلة، المهندسين، مدرسين، التجارين، مش هو ده عمل له نوع من الارتياح النفسي كده، أنا تبع دول. فبطرس ما تنفعش صياد خلاص انيمور، ولو اشتغلت هتفشل كمان. فلما اشتغل بعد ما خرج، فاكرين الحكاية دي؟ ولا سمك في يوحنا بقى، لما طلع بعد القيامة يصطاد ولا سمك. ليه؟ خلصنا القصة دي، احنا هنرجع للوظيفة دي تاني بعد التكريس، بعد ما بقيت صياد ناس ترجع صياد سمك. اخرج عن امان الوظيفه، يعني ما تعتبرش وظيفتك اغلى حاجه عندك، خدمتك اغلى، حياتك مع ربنا اغلى. ربنا يسوع مثلا دعا متى، متى كان له مركز على مكان الجبايه، ترابيزه كلها فلوس، وهو اللي عنده اوثوريتي انه يزعق ويشخط وياخد في جيبه ويعمل حاجات كتير، قال له اتبعني. ترك امان الوظيفه، ترك مكانه كعشار، زكا ترك مكانه كرئيس عشارين. طبعا هذا الترك يخلو من امان، ان في امان جديد بديل، انك هتبقى مع المسيح طول الوقت. خروج عن امان البلد واللغه، ربنا يسوع نفسه مامته خدته في بلد الفراعنه مصر، كان خروج عن امان المعتاد وامان البلد. اذهب وتلمذوا جميع الامم، دي نقله صعبه جدا على الرسل نفسيا. النهارده في فاكس وفي تليفون وفي طياره وفي قطر وفي، انا يعني اتعجب الرسل دول ازاي دخلوا العالم. فين الامان؟ هو داخل على بلد ما يعرفش فيها حد، ما يعرفش لغتها، معهوش فلوس، مطلوب منه يبشر، لكن هو ده اللي عمل بيهم معجزات وانجازات. خروج عن امان الطموحات العاديه، هيفضل حلمك طول عمرك تجوزي عيالك وتشوفي احفادك والمسيح اللي فداك والابديه اللي مستنياك والنفوس اللي بتضيع حواليك. فكره انه مجرد تبقى دي حدود طموحاتك، العيال تستقر والدنيا تمشي، وهو قايل من بدري هذه كلها تزاد لكم، ما تفكروش فيها. ده امان الطموح العادي، بتفكر زي ما الناس بتفكر، بتتمنى زي ما الناس تتمنى، ليه ما تدخلش في امنيات جديده وتطلع بره هذا الامان المزيف؟ لما يقول بولس بعد خبره كان لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء، يقول لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته فيدعو خرافه الخاصه باسماء ويخرجها، ومتى اخرج خرافه الخاصه يذهب امامه. اوعى تفتكر انك لما هتخرج هتوه، في واحد يخاف يطلع لحسن يتوه، هطلع بره امان الناس وامان الكرامه وامان الامكانيات وامان الوظيفه وامان المعتاد، هبقى في الهوا كده يعني؟ لا، انت هتفضل عينيك على اللي خرج قبل منك، فهو هيمشي قصادك وانت هتمشي وراه. عشان كده يقول ان كان احد يخدمني فليتبعني، حيث اكون انا هناك ايضا يكون خادمي. امشي وراي، امشي ورايا وشوف انا اخرها ايه، انا مكاني في السماء، هيبقى مكانك في السماء. ان كان احد يخدمني يكرمه الاب. الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطيه الى الاقداس بيد رئيس الكهنه تحرق اجسامها خارج المحل. فاكرين الحكايه دي؟ كان في طقس غريب شويه، انه في بعض الطقوس انه بعض الحيوانات اللي داخله تتحرق بره، بره المحله. ليه؟ لانها حملت خطيه الناس، او بقيه الذبيحه ليها مكان تترمي بره. فيقول لذلك يسوع ايضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تالم خارج الباب. المسيح طلع بره المعتاد، مش هو ده الملك اللي هم عاوزينه، مش هي دي الكرامه اللي كان يتمناها اي شخص يهودي، كانت الحكايه بره. بس اللي طلعوا بره وراه هم دول اللي بقوا مسيحيين. عشان كده يقول فلنخرج إذن، فلنخرج إذن، يعني تعالوا نطلع بقى، تعالوا نطلع ورا الراعي الصالح، ما نقعدش بقى في القوالب الضيقه دي، نطلع بره الامكانيات، بره الناس، بره المعتاد، بره الوظيفه، بره الذات، بره الخوف، لالهنا كل مجد وكرامه.